ليه الألم والغدر؟ ليه؟ ليه؟ انت عارف قلبي حبك قد ايه؟ ده انت كنت الحب والعمر والأمل اللي انا عايش عليك. انا انجرح بايديك، اندبح قدام عينيك. ليه؟ ليه؟ عارف يا قلبي لو فكرت فيه، عارف يا قلبي لو حنيت إليه، عارف يا قلبي لو فكرت فيه، عارف يا قلبي لو حنيت إليه. ولا انت قلبي ولا عرفك، ده انا وانت كنا لعبة في ايديه. بعلم غدر خسارة نبكي دمع عليه، خسارة نبكي دمع عليه. لو كان حبيبي ما كانش خاني، ما كانش باعني واستغنى عني. لو كان حبيبي حبيبي ما كانش خاني، ما كانش باعني واستغنى عني. ما كانش يظلم، ما كانش يسلم، كان قال لي نبعد، كان قال لي ننسى. ما كانش جرح، ما كانش سابنا وبيده يزرع سنين عذبنا. ده ما يستاهلش كلمة حبيبنا. خلاص يا عليا ما تبكيش، مادام معنا ما يلزمنيش. خلاص يا عليا ما تبكيش، مادام معنا ما يلزمنيش. حسيب ويا اللي بعني ليه، من كل قلبي مبروك عليك. حسيب ويا اللي بعني ليه، من كل قلبي مبروك عليك، من كل قلبي مبروك عليك، من كل قلب مبروك عليك، مبروك عليك، مبروك عليك.